ليلك العمر كله ليك كله ليك كله يا أحلى ليلك العمر كله. وبدري بدري يا فجر بدري وبدري بدري يا فجر بدري مين ينام ويسيب ده كله اهدى كله اهدى كله اهدى كله اهدى كله يا احلى ليلة في العمر كله اهدى كله اهدى كله يا احلى ليلة في العمر كله. يا قمر يا ابو العلالي طل على الحلو الولال يا قمر يا ابو العلالي طل على الحلو الولالي واملى دنيتهم بنورك الليله ده احلى الليالي. يا قمر يا ابو العلالي طل على الحلو الولالي يا قمر يا ابو العلالي طل على الحلو الولالي واملى دنيتهم احلى ليله في العمر كله. انت كله انت كله.